وإن يأتك الوسواس يوما يشرد ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا لله التعبد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن خيرة خلق الله والمبعوث رحمة للعالمين وهداية للسالكين سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. إن أعظم منزلة ينزل فيها السالكون إلى مولاهم إلى خالقهم إلى باريهم إنما هي منزلة الذكر. الإنسان يترقى من درجة إلى درجة في سيره إلى الله، وينزل من منزلة إلى منزلة أرقى، وإن من أعظم هذه المنازل ومن أفضل هذه المسالك منزلة الذكر وطريق الذاكرين. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتاجرون وإليها دائما أبدا يترددون. والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وهو عمارة ديارهم إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق من الشياطين، وهو دواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، وهو السبب الواصل بينهم وبين علام الغيوب. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس به، أي بالذكر يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم به المصيبات. إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإلى الله مفزعهم، فهو رياض جنتهم، هو بستانهم ورياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتاجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكر إلى المذكور، بل يدع الذاكر مذكورا. وفي كل جارحة من الجوارح عبودية، عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان دائما أبدا غير مؤقتة، بل هم يؤمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فكما أن الجنة قيعان فالذكر غراسها، فكذلك القلوب بور وخراب وذكر الله عمارتها وأساسها، وهو جلاء القلوب وسقالها ودواؤها الذي يزيل عنها الران إذا غشيها الران، إذا غشيها مرضها واعتلالها، وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هكذا يكون الذاكر مع ربه متشوق إلى لقائه، يحب لقاء الله، يسأل الله عز وجل أن يرزقه في الجنة لذة النظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام ليمتع بها عينه كما تمتع قلبه في الدنيا بمحبته وبمعرفته وبالتشوف والتشوق إلى لقائه. وإذا واطأ ذكر العبد قلبه لسانه، أو توافق اللسان مع القلب، نسي العبد في جنب ذكر الله كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان الذكر له عوضا من كل شيء، به يزول الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسن. الأسماع تنصت والألسنة تنطق وتتكلم، وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء، والأذن الصماء، واليد الشلاء، وهو باب الله الأعظم المفتوح دائما أبدا بينه وبين عبيده ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وفي قراءة القرآن. فإن وجدتم أي الحلاوة، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. والحلاوة هنا هي طعم الإيمان التي يجدها من يحب الله ورسوله. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا الشيطان صرعه العبد، كما يصرع الإنسان المريض الغافل إذا دنا منه الشيطان ومسه. والذكر روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله، ومثل القلب الذي يذكر الله والقلب الذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فبالذكر حياة القلوب. يقول رحمه الله: وقد ورد الذكر في القرآن على 10 أوجه. الأول: الأمر به مطلقا ومقيدا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، أي بلسانك وبقلبك في سرك وبلسانك بحيث تسمع نفسك. الثاني: النهي عن ضده: ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وكما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الثالث: تعليق الفلاح واستدامة النجاح بكثرة ذكر الله. قال ربنا تبارك وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الرابع: الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنات ومن المغفرة. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الخامس الإخبار عن خسارة من لها عن ذكر الله بغيره. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. السادس أنه سبحانه وتعالى جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم إياه. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى في الحديث الإلهي القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. السابع الإخبار عن الذكر بأنه أكبر من كل شيء. قال ربنا تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وفي هذه المسألة أقوال: ذكر الله أكبر من إيه؟ من أي شيء؟ القول الأول أن ذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكر الله. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى لكليمه موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فالمقصود من العبادات هو ذكر الله، وما شرع المناسك في الحج إلا لإقامة ذكر الله. الثاني أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. الثالث ولذكر الله أكبر، أي أكبر من أن يبقى معه ذنب أو فاحشة أو منكر، بل إذا تم الذكر محى كل خطيئة، فهو أعظم من كل شيء. الثامن أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها، ففي الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وفي الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وفي الصلاة فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وفي الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم التاسع الإخبار عن أهله بأنهم أهل الانتفاع بآيات الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هؤلاء هم أولو الألباب الذين ينتفعون بالنظر في الآيات. وأخيرا أنه جعله قرين الأعمال الصالحة وروح الأعمال الصالحة، فقال وأقم الصلاة لذكري، وقال في الصيام وفي الحج مثل ذلك، وقال حتى عند الجهاد والقتال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أن يجعلنا دائما أبدا ممن تحرك لسانه بذكره، وممن امتلأ قلبه بذكره وحبه ومعرفته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا، يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا. وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، كما قل منا لله التعبد.